باب كراهة قوله خبثت نفسي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. متفق عليه. باب كراهة تسمية العنب كرما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري ومسلم: يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. رواه مسلم. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالأدب الشرعي في الأقوال، وأن المؤمن يحرص على الأداب الشرعية في الأقوال. فهذه الشريعة العظيمة جاءت بترغيب الناس في طيب الأقوال والأعمال، وفيها تحذيرهم من خبيث القول والعمل. ومن ذلك هذا الحديث النهي عن قوله خبث نفسي، فإن هذه كلمة غير لائقة، فلا يقول خبثت نفسي، ولكن يقول لقست، يعني تغيرت، تغيرت نفسي أو تكدرت نفسي أو لقست نفسي. واترك لفظ الخبث، لأن كلمة الخبث كلمة مستبشعة، فلهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها. لا يقول خبثت نفسي، ولكن يأتي بكلمة أحسن منها: لقست، تكدرت، تغيرت، أو ما أشبه ذلك. كذلك من الآداب ألا يسمى العنب الكرم. كانت العرب تسمي العنب الكرم لما فيه من الطيب، لأنها ثمرة طيبة. لكن يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، وأكل الكرم هو قلب المؤمن. فيقال لها العنب والحبلة، ويقال الكرم قلب قلب المؤمن، من باب الأداب في الألفاظ. فالأفضل والسنة أن يطلق هذا اللفظ على قلب المؤمن، والمؤمن نفسه، لأن الله أكرمه بالتقوى والتوحيد والدين، فهو كريم على الله وقلبه هو الكرم. كل هذا من الآداب في الألفاظ. وفق الله جميعا. لا يعني تسمية العنب الأصل النهي التحريم، ينبغي فالأقرب والله والكراهة، لكن الأصل هذا هو النهي. الأصل في النهي التحريم، والأصل الأوامر الوجوب، فينبغي المؤمن ألا يسمي ذلك. أحسن الله إليك شيخ، هل في نهي عن السباحة في البحر الميت؟ ما أذكر شيء، لكن من جهة أنه آثر قوم غضب الله عليهم، مثل ما قال في قوم صالح: لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. قوم عذبوا رمي الحجارة والبدائن بلادهم عليهم، ينبغي ألا يسلك بحرهم وألا يسبح فيه بالكلية، وأن يبتعد منهم بالكلية. إذا مرهم مرهم الإنسان وهو سريع، لأنهم قوم عذبوا في هذا المحل، نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم: في قوم صالح: لا تدخل على المعذبين أن يصيبكم ما أصابهم. ينهى عن السباحة فيه، أحسن الله إليك. ولا أقرب الأظهر لا ينبغي يقرب ولا يسبح فيه، لأنها أثر قوم غضب الله عليهم وعذبوا. دخل رجل المجلس وكان في رجل كبير في السن، هل يبدأ باليمين أو يسلم عليه مباشرة إذا كان هو بوسط المجلس؟ سلم على الجميع، يبدأ برئيس المجلس، يعني يبدأ كبير المجلس. كبير كان الصحابة إذا دخلوا بدأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكبر رئيس المجلس، ثم عن يمينه وعن شماله، ولا ينتهي هذا المجلس، يسلم على جميع ينتهي هذا المجلس. إذا كان في كلفة أو قد يستنكر عليه ذلك أو يسابه الظن، يسلم على جميع ثم ينتهي حيث ينتهي المجلس. فإذا دخل على مجلس يعني جرى أن من الأدب يسلم على كبير ثم على من حوله، فعل ذلك، يفعل ما هو الأصلح. كذلك يبدأ برأس المجلس ثم من كان على يمينه، مثل ما كان يبدأ من النبي ثم يدفعه إلى من على يمينه عليه الصلاة والسلام، إلا أن يسمح من كان على اليمين لليسار، فلا بأس.